الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لازلنا في مبحث العموم والخصوص، وصلنا إلى قوله باب بيان صيغة العموم والمستضاف. قال قاعدة: إذا تجردت ألفاظ العموم اضطرب العموم واستغراق الجنس والطبقة. هذا يعني بيناه سابقا، إذا تجردت ألفاظ العموم اضطرب العموم واستغراق الجنس والطبقة. المقصود بالطبقة أي جميع أفراد الطبقات العام، هو يستغرق، هو يدل على الشمول، أي يشمل جميع الأفراد. واضح؟ طبقات من طبقة. نعم، أقرب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، حفظه الله تعالى وأجعله من المستشارين العليم: ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد به المدح أو الذم أو قصد به الحكم. فالمدح في قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. والذم في قوله تعالى: والذين يكسبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني إذا أخرج الكلام أو خرج الكلام مخرج المدح أو الذم لا يؤثر في اعتبار العموم، يعني يبقى العام على عمومه. لأن ذكر الذم يؤكد الزجر وذكر المدح يؤكد الحفظ، فلا يجوز أن يكون ذلك مانعا من العموم. والحكم كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم سقطوا للمشركين حيث وجدتموهم. يعني هناك حكم انسلاخ الأشهر الحرم سقط المشركين، يعني بقي هناك لفظ المشركين على عمومه، وإن كان هناك هناك تعلق بحكمه وهو انسلاخ الأشهر الحرم لا علاقة له ولا يؤثر في إرادة العموم والشمول والاستغراق. على كل الراحل هنا يعني في مسألة المؤلف عندما ذكر هذه القاعدة ثم يعني تحت هذه القاعدة ما ذكره الآن من خروج تلك الكلام مخرج الذم أو النطق أو الخطأ لا علاقة له بالقاعدة، لذلك لا تشعر بتواصل بين القاعدة والأمثلة التي ذكرها. على كل نعم كما بالله تبارك قال انواع الطعام العام والباقي. هذا مهم جدا، هذا يعني هنا هو يجمع شتات المسائل المتعلقه بالعام، ويعني يعني ربطها ربطا يعني في الكتاب. من هذه الفوائد التي سيذكرها انواع العام. اولا العام، نعم قال العام الباقي على يعني عام الباقي على عمومه، وهو ما وضع عاما واستعمل عاما، وهو ما اطلق عين اللغه في التكبير لفظه كله. يعني هو عام وباقي على عمومه، يستعمل ولا يستعمل الا عاما، لا يمكن ان يستعمل الا كذلك، يعني لا يستعمل ونقول ان المراد هنا عدم الشمول. نعم كلام بكل فمن ذلك كل ما علاك فأظل فهو سمان، وكل شيء دب على وجه الأرض فهو دابة، وكل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو صدر أو قصر فهو ما هو. يعني هنا يعني المراد هنا الشمول ليس بخصوص شيء معين، إنما هو لفظ عام يستعمل فقط في العموم ولا يكون إلا عاما. نعم قال العام المقصود وهو هو عام لكنه مخصوص في ذاته، ليس يعني هو عام لفظ عام لكنه مخصوص. نعم